بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله فلا تتبع شيئا بهواك. قال سماحة الشيخ صالح الفوزان: لا تتبع شيئا بهواك ورغبتك، ولكن يكون هواك ورغبتك تابعين لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تهوى إلا ما جاء عن الله ورسوله، ولا ترغب إلا ما جاء عن الله ورسوله، هذا هو سبيل النجاة. إذا اتبعت هواك صرت من الذين اتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا الوحي المنزل. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. فأنت بين أمرين: إما أن تتبع الدين الصحيح، وإما أن تتبع الهوى، لا ثالث لهما. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا كلام واضح ومفصل ومبين، أن على المسلم أن يتبع ما جاء به الله، ما جاء عن الله، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجاهد نفسه، وذلك باتباع الكتاب والسنة. قد يكون الإنسان له هوى، قد يكون له هوى على خلاف ما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يجاهد هذا الهوى، فإن المنهي هو اتباع الهوى. قد يكون في عندك هوى، قد يكون عندك إرادة سيئة، تؤاخذ بهذا الهوى إذا اتبعته، أما إذا جاهدت نفسك وقهرت هواك وخالفتها فأنت على خير إن شاء الله. نعم. قوله فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. من اتبع هواه فإنه يمرق من الدين ولو على المدى البعيد. المروق يعني الخروج، فتمرق من الدين يعني تخرج. نعم. أول شيء يتساهل في المخالفة والهوى، ثم يتعاظم اتباع الهوى إلى أن يخرج من الدين. يعني ليس المقصود أن كل مخالفة لما جاء الله وعن رسوله تكون خروجا من الدين، لا، فالمخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تتنوع، قد تكون هذه المخالفة مكروهة، قد تكون محرمة، قد تكون كفر وردة والعياذ بالله. لكن قوله فتمرق من الدين هنا قال يعني ربما يتمادى بك الانحراف والمخالفة لله ولرسوله حتى تقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. لأن كما تقول حسن أختي كذلك السيئة تقول أختي، فالمعاصي بريد الكفر والعياذ بالله. نعم. أول شيء يتساهل في المخالفة والهوى، ثم يتعاظم اتباع الهوى إلى أن يخرج من الدين فيصير دينه هواه، كما قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فالهوى إله آخر، وليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام أو الوثن، بل هناك شيء آخر. معنى قول يعني ختم على سمعه وقلبه، الختم معناها إحكام الإغلاق، كانوا أولا إذا أغلق الرسالة يختم عليها ختم ثم يرسل بها الرسول إلى المرسل إليه، فهذا الختم تأكيد لإغلاقها بحيث أنه يضمن ما تفتح. فالمقصود أن الله عز وجل يختم على السمع هذا الذي اتبع هواه فلا يستجيب للحق، ليس المقصود أنه ما يسمع، هو يسمع الصوت، يسمع الكلام، لكن كونه لا ينتفع به كان بمنزلة الأصم الذي لا يسمع أصلا والعياذ بالله. يختم على قلبه كذلك، وقلبه موجود في حياة حسية وينبض ويتحرك ويذهب ويجيء صاحبه، لكن من حيث المعنى قلب ميت والعياذ بالله، مقفل مغلق لا يصل إليه نور الهدى نور الحق والعياذ بالله. وجعل على بصر غشاوة، لا يرى الحق، يرى طرق الضلال، ويسلكها ولو كانت ضيقة معوجة، لو كانت جحر ضب عرف الطريق إليه ورآه ودخل إلى هذا الجحر، لكن الهدى هذا الطريق الواسع المستقيم لا يراه، والسبب اتباع الهوى والعياذ بالله. والله عز وجل لا يظلم عبده حينما يختم على سمعه أو على قلبه أو يجعل بصره غشاوة. الله قال عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد، ولكن يفعل به ذلك بسبب من العبد نفسه، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا ماذا فعل الله بهم؟ أزاغ قلوبهم. ولهذا السلف يعبرون، علماء يعبرون فيقولون: يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بإيش؟ بعدله. يضل من يشاء بعدله. نسأل الله أن يهدينا وإياكم. نعم. فالهوى إله آخر، وليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام أو الوثن، بل هناك شيء آخر وهو الهوى، فقد لا يعبد الإنسان الصنم والوثن. ليس مقصورا على عبادة الصنم أو الوثن. الصنم ما نحت على شكل صورة، على شكل صورة يسمى صنم. الوثن كل ما عبد من دون الله سواء على شكل صورة أو غير صورة. فالقبر الذي يعبد من دون الله هذا وثن، شجرة تعبد من دون الله وثن، حجر يعبد من دون الله وثن. أما الصنم فالمقصود به ما نحت على هيئة صورة. نعم. بل هناك شيء آخر وهو الهوى، فقد لا يعبد الإنسان الأصنام والأشجار والأحجار ولا يعبد القبور، لكن يتبع هواه، فهذا عبد لهواه. فعلى الإنسان أن يحذر ولا يتبع إلا ما وافق الكتاب والسنة. فالمقصود عبودية الهوى تختلف، عبودية الهوى تختلف، قد تكون معصية، قد تكون بدعة، قد تكون ردة مخرجة من الملة والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، عبد القطيفة، عبد الخميلة، عبد الخميصة. ليس المقصود أنه هذا الشخص كفر بهذه الأشياء، لا، ولكن قد تكون معصية فينشغل بتجارته وبيعه ولهوه عن بعض الواجبات فيكون وقع في معصية. قد يكون عبوديته للهوى أو للدنيا أو كذا مخرج لها من الملة والعياذ بالله، يتبع هواه فيعبد القبور والأوثان، يعبد الأولياء والصالحين، هذا اتباع الهوى مخرج من الملة. يتبع الهوى فيدين بدين الخوارج يقع في بدعة اعتقادية، يتبع هواه فيدين الله بدين المرجئة فيخرج عن السنة إلى البدعة. فالمقصود أنه مثل هذه التعبيرات لا تدل بإطلاقه على أنه من كان عبد لهواه أو عبد للدنيا أو عبد الخميصة أو الخميلة أو للدينار والدرهم أنه كافر مرتد، لا، إنما كل مخالفة تقدر بقدرها وتعطى حكمها الصحيح. نعم. قوله: فإنه لا حجة لك، فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. لا حجة لمن خالف واتبع هواه لأنه ضل بعد البيان وبعد العلم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ليس جاهلا بل يعرف الكتاب والسنة ويعرف أقوال أهل العلم، لكنها لا توافق هواه فيتركها ويأخذ ما يوافق هواه. الآن بعض يعني أهل البدع من دعاة البدع والضلالة قد يشتبه أمرهم عند الناس، لما؟ لأن هذا الشخص يظل على علم ويظل على علم، يطلع للناس على منبر ولا في قناة ولا في كتابة أو شيء فيسرد النصوص سرد، قال الله قال الله قال الرسول وفي الحديث وقال السلف وقال فلان وقال علان، يحفظ معلومات كثيرة، فالناس يظنون بهذا الشخص الخير ويظنون أن كل ما يقول حق، مع أنه من أئمة أهل الهوى والعياذ بالله. يظهر للناس من الدين من قال الله وقال رسوله ما يوافق هواه ويكتم ما يخالف هواه. فليست العبرة بكثرة سرد النصوص ولا حفظ الأقوال، لا، في شيء لابد منه مع هذا كله، وهو أن يكون هذا التقرير الذي يقرر وهذا الطرح الذي يطرح وهذه المسائل التي تبين للناس أن تكون موافقة للكتاب والسنة. فلا نغتر بكل من يتكلم بلسان أهل العلم حتى يتبين لنا ويتضح بأنه فعلا يقرر ما قرره السلف الصالح. نعم. فيتركها ويأخذ ما يوافق هواه، هذا هو الضلال والعياذ بالله. والله عز وجل بيّن أن أعداء الرسل ماذا عندهم؟ أعداء الرسل عندهم علم، فرحوا بما عندهم من العلم. فصاحب الضلالة قد يكون عنده علم، عنده اطلاع واسع على الكتاب وعلى السنة، لكن لم يوفق للزوم منهج السلف الصالح. نعم. فاتباع الهوى خطير جدا، فعلى الإنسان أن يحذر من اتباع الهوى. قال الله جل وعلا لنبيه داود عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهذا ليس خاص بداود عليه السلام، ليس خاصا به، بل هو لكل عبد، كل واحد منا منهي عن اتباع الهوى، كل منا منهي عن اتباع الهوى. نعم. ولابن الجوزي رحمه الله كتاب في مجلد ضخم اسمه ذم الهوى، أورد فيه من الأدلة وأقوال أهل العلم والحكم التي تحذر من اتباع الهوى. كتاب موسوعة ما شاء الله، في موضوع أمراض القلوب وأسباب فتنتها وعلاجها، حشد فيه كم كبير من الآيات والأحاديث وأقوال السلف والحكم شعرا ونثرا. ولكن مثل ما نعرف يعني ابن الجوزي يجمع، فليس كل ما تضمنه هذا الكتاب مما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون صحيحا، لا، فيه الصحيح فيه الحسن وفيه الضعيف، فيستفيد منه طالب العلم وينتبه للأحاديث التي لا تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. فالواجب وابن الجوزي طبعا غير ابن قيم الجوزية، ابن الجوزي غير ابن قيم الجوزية، ابن الجوزي قبل ابن القيم. نعم. فالواجب على الإنسان أن يحذر من هواه، فإنه قد يسلم من عبادة الأصنام والأحجار والأشجار والقبور، ويعرف التوحيد ويعرف السنة، لكن لم يسلم من اتباع هواه، وهذه مصيبة عظيمة. فعلى المسلم أن يحذر من اتباع هواه، ويكون هواه تبعا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صححه النووي في الأربعين، وقال: رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لأمته، حتى قال بعض الصحابة: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علما. ما يعني مما يتعلق به تشريع ما توفي رسول الله والطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علما، يعني فيما يتعلق بالتشريع بالحلال والحرام. لا يذهب بال بعض الناس لأنه مثلا الرسول جاء يتكلم عن أصناف الطيور وأنواعها وين تعيش وين ترحل، لا، المقصود يعني فيما يتعلق بأمر إيش؟ بأمر التشريع. ما في شيء تحتاجه الأمة مما يقربها إلى الله ويباعدها عن أسباب سخطه إلا وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا. نعم. ما ترك شيئا مما تحتاجه البشرية مما يقربها إلى الله ويبعدها عن الكفر والضلال إلا بينه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، ولما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة انتقل إلى جوار ربه بعدما بلغ البلاغ المبين وأوضح السنة لأصحابه، وقال في خطبة حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فقال: اللهم اشهد. قوله: وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. أصحابه صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، أي هم أصل الجماعة، ثم الذين يلونهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وهم القرون المفضلة، هؤلاء هم الجماعة، ومن جاء بعدهم فهو تابع لهم، يتبع الأصل الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يعني من أسمائهم الجماعة ومن أسمائهم أو أوصافهم أيضا السواد والأعظم. السواد الأعظم، ما معنى السواد الأعظم؟ السواد في لغة العرب يطلق على الشخص الذي يرى من بعيد، تقول أرى سواد شخص أو سوادا من بعيد. ليه؟ لأنه الشيء البعيد يرى أسود، ما تتبين لك معالم، لا تدري هل هو شجرة ولا حجرة ولا إنسان، فتسميه العرب سوادا. السواد الأعظم له إطلاقان اثنان، إطلاقان اثنان. الإطلاق الأول مرادف لمعنى الكتاب والسنة، مرادف لمعنى الكتاب والسنة، مرادف لمعنى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا جاء في بعض الأحاديث، حديث أبي أمامة: تفترق هذه الأمة على 70 فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. فجاء السواد الأعظم هنا بمعنى الرواية الأخرى: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومرادف أيضا لمعنى قول عليه الصلاة والسلام الجماعة لما سئل عن هذه الفرقة. فالسواد الأعظم يطلق ويراد به الكتاب والسنة أو ما وافق الكتاب والسنة، ويطلق بمعنى الجماعة، بمعنى الرعية التي اجتمعت على ولي الأمر، تطلق كلمة الجماعة ويراد بها ولي الأمر والجمهور الأعظم من رعيته الذين يسمعون له ويطيعون. في النهاية لابن الأثير لما شرح السواد الأعظم قال: هم الجمهور الأعظم والعدد الكثير من المسلمين الذين تجمعوا على طاعة الإمام وهو السلطان. وهذا أيضا فسره به عبد الله بن أبي أوفى لما قال لسعيد بن جهمان: عليك بالسواد الأعظم، يعني إلزم الجماعة ولا تنحرف إلى من حرفت إليه الخوارج من الخروج عن السلطان. وقد تقدم معنا أن الجماعة تطلق الإطلاقين جميعا، تطلق على الكتاب والسنة وما وافق الحق، وتطلق أيضا على الاجتماع على السلطان، لأن الاجتماع على السلطان مما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما امتاز به السلف عن أهل الأهواء. أهل الأهواء يجتمعون كلهم على السلطان، على السيف، يجتمعون كلهم في الخروج عن الجماعة. فكان من أهم مميزات وعلامات أهل السنة والجماعة اجتماعهم ولزومهم للجماعة للسمع والطاعة لولي أمر المسلمين في غير معصية الله. وجاءت في بعض الأحاديث لكن ما تثبت، من أحاديث أنس، في حديث ابن عمر، في قضية عن الإجماع: لا تجتمع أمتي على ضلالة فعليكم بالسواد الأعظم، لكن في أسانيدها كلام. أما حديث أبي أمامة السابق فإسناده حسن. نعم. هم الجماعة الذين أمرنا الله أن نكون معهم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون معهم، ونهانا عن مفارقتهم، وهم السواد الأعظم الذي على الحق وعلى الهدى. فالذين يجهلون السلف ويقللون من شأنهم ويقولون هم رجال ونحن رجال، ويقولون لا مانع من أن نحدث أشياء ولسنا ملزمين باتباع السلف وأقوال السلف، فهذا ضلال والعياذ بالله. هذا فصل لآخر هذه الأمة عن أولها، وإذا انفصل آخرها عن أولها هلكت. وهم يريدون أن يهلكوا الأمة فجاءوا بهذه الحيلة، وهي فصل الآخرين عن أول الأمة. يوجد الآن من يحذر من مذهب السلف ويحذر من الرجوع إلى أقوالهم، ويقول هذا زمان مضى، فيحذر مما عليه السلف ويحث على الابتكار في الدين. الدين توقيفي وهو اتباع وليس ابتداع. يعني عندهم من بعض مناهج هؤلاء ما يسمونهم التجديد في الدين. التجديد في الدين، كيف يعني التجديد في الدين؟ يعني نفهم الدين فهما جديدا، ما نلتزم بفهم السلف الصالح للكتاب والسنة. يقولون السلف كان لهم ظروفهم ولهم تاريخهم ولهم واقعهم، ونحن لنا واقعنا الآخر الذي يختلف عن ذاك الواقع تماما. فمعنى كلام يعني نطوع الدين بحيث يتمشى مع ظروف العصر الحاضر، نطوع الآيات، نطوع النصوص، نطوع القواعد. فاخترعوا قواعد، اخترعوا فهما جديد للكتاب وللسنة بحيث أنه يتمشى مع أهوائهم والعياذ بالله. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أصافح النساء، يقول لك هذا الحين ما يصلح في العصر الحاضر، ما يصلح. كيف يعني في هذا تعرض الدين في المجتمع الغربي والمجتمع الشرقي ولا غيره وتقول إني ما أصافح النساء؟ هذا أمر ينفر الناس عن الدين. فلا بد يعني نطوع الشريعة، نطوع النصوص، نطوع نفهم الدين فهم جديد بحيث أنه ما يتعارض مع العادات والأشياء التي تعارف عليها الناس ولا سيما في العالم الغربي. يعني كانوا يقولون هذه الأحكام تفشلنا أمام أوروبا وأمام أمريكا، فيريدون يأتوا بأحكام جديدة بحيث أنه ما يزعلون منهم أهل أوروبا وأهل أمريكا، وهذا غلط، هذا غلط. يعني أدى بهم كلامهم هذا وتجديدهم هذا إلى انحرافات عظيمة. يعني واحد من هؤلاء ألف كتاب اسمه الإيمان، الإيمان، ثم تنظر في مباحث هذا الكتاب وتجد من ضمن مباحثه الفن، المسرح. فصار يعني من ركائز الإيمان ومما يعظم به الإيمان ومما يتجلى فيه الإيمان الرقص والطرب والتمثيل إلى آخره، هذا كله تحت مسمى التجديد. فيدعون إلى وصول الفقه جديد، ويدعون إلى تفسير القرآن جديد، ويدعون إلى أحكام فقهية جديدة لمعزل عن قال الله وعن قال رسوله وعن القواعد والأصول التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وسار عليها السلف الصالح. وليس هذا التجديد الذي في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها. ذاك التجديد يعني إحياء لما في الكتاب ولما في السنة، إحياء لما كان عليه السلف الصالح، ليس بالإتيان بدين جديد يختلف عما كانوا عليه، معاذ الله. نعم. الدين توقيفي وهو اتباع وليس ابتداعا وابتكارا. الابتكار يكون في الصناعات والمنافع الدنيوية، أما الدين فلا يحدث فيه شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التشريع انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما علينا إلا الاتباع وألا نحدث شيئا من عندنا، ونقول هذا هو الذي يصلح لهذا العصر. الإمام مالك رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها هو الكتاب والسنة. مالك بن أنس الإمام الشهير أبو عبد الله، وتوفى سنة 179، إمام دار الهجرة، صاحب الموطأ. نعم. الذي أصلح أولها هو الكتاب والسنة، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا الكتاب والسنة واتباع هدي السلف الصالح. قوله والسواد الأعظم الحق وأهله. السواد هم أهل الحق وأهله المتمسكون به، وليس معنى السواد الأعظم مجرد الكثرة، معنى السواد الأعظم من كان على الحق ولو كانوا قليلين، فهم السواد الأعظم حتى ولو كان رجلا واحدا. مثل ما تقدم أن الجماعة ما وافق الحق ولو كان شخص واحد، سبق أن السواد الأعظم مرادف للجماعة. فالسواد الأعظم إنما يمدح ويثنى إذا وافق الحق، أما إذا صار جمهور الناس على الضلال وعلى الباطل واحد من هذا الجموع على الحق فهو السواد الأعظم، لأنه متصل بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من كان على الحق فهو السواد الأعظم، لا ننظر للكثرة وإنما ننظر لما هو عليه، فقد تكون الكثرة على ضلال. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقال تعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فالكثرة لا يغتر بها ولا تتبع إلا إذا كانت على الحق. من كان على الحق فهو الجماعة سواء كانوا قليلين أو كثيرين. الضابط هو ما كانوا عليه، هل هو حق أو باطل، فإن كان حقا فهم الجماعة ولو لم يكن عليه إلا واحد، وإن كان باطلا فهو الضلال وإن كان عليه أكثر الناس. قوله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. كفر يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل الكفر الأصغر بحسب المخالفة. فقوله فقد كفر ليس معناه أنه كفر الكفر المخرج من الملة مطلقا، قد يكون هذا وقد يكون الكفر الأصغر. المهم أن مخالفة السلف كفر، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر حسب المخالفة. أو أن المراد أنه إذا خالفهم في أول الأمر بالشيء اليسير ثم بالتدرج يخرج من الدين بالكلية فيؤول أمره إلى الكفر إذا استمرأ المخالفة فيؤول. يعني يكون الاحتمالات ثلاثة، فقد كفر يعني الكفر أصغر، قد كفر كفرا أكبر، أو المعنى قد يؤول أمره وينتهي أمره إلى الكفر، يتدرج في المخالفات حتى يقع في الكفر الأكبر والعياذ بالله. نعم. إذا استمرأ المخالفة فيؤول أمره إلى الكفر الأكبر فيخرج من الدين كله، يتدرج به الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء حتى يخرج من الدين كله. يعني المقصود أنه هذا العموم اللي يفهم العبارة ليس مقصود، لأنه في شيء من أمر الدين فقد كفر يشمل كل مخالفة، والإمام المؤلف رحمه الله يميز ويعرف أنه ليست كل مخالفة كفر، فالمقصود أنه قد يكون يعني كفرا أكبر قد يكون أصغر، أو إذا حمل على الكفر الأكبر فالمقصود أنه قد يعني يؤول أمره إلى الكفر الأكبر والعياذ بالله. طيب نقف عند هذا، وموعدنا إن شاء الله الجمعة القادمة. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.